القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطر البنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. شهدت مصر منذ بدايات القرن الماضي حراكا ثقافيا وأدبيا وفكريا وفنيا واسعا وملحوظا. في هذا الحراك ولدت ندوة الكيلاني عام 1908، التي أنشأها رائد أدب الأطفال ونقيب الأدباء كامل كيلاني، صاحب الفضل الكبير في الاعتناء بالتراث العربي وأدب الأطفال. فماذا عن هذه الندوة المهمة؟ كيف أنشئت؟ ومن روادها؟ وما الذي كان يثار فيها من نقاشات وأفكار؟ تعالوا بنا لنعرف الكثير. ولد كامل كيلاني في 20 أكتوبر عام 1897 في حي القلعة بالقاهرة. تخرج في الجامعة المصرية القديمة، وكان زميلا للدكاترة فيما بعد عبد الوهاب عزام وزكي مبارك وعبد الحميد العبادي. واشتغل بعد تخرجه في الجامعة عام 1920 بالتدريس. تأسست ندوته عام 1908، وكان اسمها نادي الكيلاني للطفل، وذلك في طفولته الباكرة. وكان من أعضائها في هذا الوقت الأسطى محمد والحج مصطفى الحلبي الحلواني والخطاط الشاعر سيد إبراهيم والشيخ محمود الملاح. وبعد سنوات قليلة انضم إلى الندوة بعض علماء الأزهر، وما زالت الندوة تنمو وتزدهر حتى اكتملت في عام 1918 وسميت ندوة الكيلاني. كانت الندوة تقام مساء السبت من كل أسبوع في شارع البستان. يصفها المؤرخ الأدبي أنور الجندي بقوله: كانت ندوة كامل الكيلاني أبرز الصالونات الأدبية، وأبعدها عن السياسة والأهواء، وأقربها إلى فن الحديث المصفى الهادف الذي يضيف إلى الثقافة جديدة، والذي تبدو فيه روح الإيمان بالأمة العربية واللغة العربية، وتتبعثر فيه الأحاديث عن الشعراء والأدباء، وتتوارد كلمات الحكمة وقصائد الشعر وطرائف الأدب وفنون الفكاهة الرفيعة. كانت الندوة تغلق أبوابها في أيام الصيف بسبب حرارة الجو، ويتجنب المجتمعون فيها الخوض في السياسة. وتبحث الندوة كل نواحي الحياة، وتطرق كل باب من الأدب والعلم والاجتماع والأخلاق، وتذهب في البحث كل مذهب. وها هو الكاتب السعودي الأستاذ عثمان حافظ صاحب مجلة المدينة المنورة يصور إدارة كامل كيلاني لندوته بقوله: كان الأستاذ الكيلاني يدير دفة الحديث في الندوة بلباقة وحصافة، ولا تكاد تمر مناسبة من المناسبات أو لا يكاد يمر أمام خاطرك معنى من المعاني إلا وتجده حاضر البديهة يستشهد لك فيه بقطعة من شعر أستاذه أبي العلاء كما يقول، أو لأحد فحول شعراء العربية الأقدمين أو المعاصرين. ثم يقول عن الندوة: لم تكن ندوة الكيلان إلا فتنة وسحرا من سحر مصر. وجدت فيها الأدب الرفيع الجم، والشعر الحي الجزل، والنكتة المصرية النادرة. المزيد عن ندوة الكيلان ورسالته التنويرية مع الكاتب والباحث الأستاذ أبو الحسن الجمال. الأستاذ كامل الكيلاني معروف عنه أنه رائد كتابة الأطفال في مصر والعالم العربي، وهو الرائد في هذا المجال. تفرغ لهذا المجال وأوغل فيه، وقد كان في بداية حياته مهتما بالأدب، ويشهد على ذلك تحقيقه لرسالة الغفران لأبي العلاء المعري ودراسته عن ابن الرومي. في هذا يقول الأستاذ أنور الجندي في مقال واف عنه: كان شعر أبي العلاء المعري يجري على لسانه في كل مناسبة شجيا معبرا، وكان شعر البحتري وأبو تمام والمتنبي وغيرهم، ولكن المعري كان دائما سيد الموقف وهو الحبيب الأول. وقال عنه أمير الشعراء أحمد شوقي: إنه كعقرب الثواني، ليس إلا طاقة حية لا تنفد من الأدب والذكاء والفهم. كتب الأستاذ كامل كيلاني 1000 قصة للأطفال وأكثر من 20 مؤلفا في فنون مختلفة من الأدب والترجمة والتاريخ. وكانت ندوة الأستاذ كامل كيلاني ملتقى لأعلام العرب والمسلمين جميعا، وكان من روادها جل أهل الفضل ومحب الأدب. وفيها تسمع طرائف الأدب وفنونه، وتسمع تاريخ جيل كامل من الأدباء. وقد تحدث عن ندوة الكيلاني كثيرون، منهم من تونس ومن السعودية، وكان من أخص أصدقاء الكيلاني الأستاذ سيد إبراهيم الخطاط المعروف، وهما من أبناء مدرسة واحدة هي مدرسة أبي العلاء المعري. وكانت الندوة تعقد في الطابق الأعلى من المكتبة، وقد أمها رواد كثيرون من باكستان وإندونيسيا، وحضر اجتماعها مستشرقون وعلماء أوروبيون. إن مفتاح شخصية كامل الكيلاني هي التحدي الذي واجه الأمة عندما اشتعلت في العشرينيات من القرن الماضي العامية، وارتفع صوت الهجوم على الفصحى، واتسع نطاق التعليم باللغات الأجنبية في البيوت المصرية، وأصبح الحديث باللغة الفرنسية مثار افتقار لدى النخبة. وهنا اهتزت نفسه وترك الأدب والتأليف إلى كتابة قصة الطفل كحماية للغة العربية التي هي لغة القرآن، والتي هي سبب لوحدة الأمة. وكان الأستاذ كامل كيلاني هادئا ينأى بنفسه عن الدخول في المعارك والسجال، وكان يرى أن السجال سينحرف بصاحب العمل الأدبي أو الرسالة الكبرى عن الطريق الواسع، كما يقول الأستاذ أنور الجندي الذي رافقه كثيرا وكتب عنه كتابا ضخما. من أعلام الفكر والأدب والشعر الذين كانوا يرتادون ندوة كامل كيلاني نذكر أحمد شوقي شاعر العربية، وخليل مطران، ونجيب الهلالي بيك، ومحمد علي علوبة باشا والهلباوي بيك، وأحمد زكي باشا شيخ العروبة، ومحمد صادق عنبر، وداود بركات، وفارس الخوري، والثعالبي زعيم تونس، وشكيب أرسلان، وفؤاد باشا شيرين محافظ القاهرة ووزير الأوقاف وقتها، وإبراهيم باشا بسوق أباظة، ودولة أحمد حلمي باشا، وجمال بيك أباظة، وحبيب جماتي، وعبد الله بيك التل، وطاهر الطناحي، ومحمد مصطفى حمام، ومحمد مصطفى الماحي، وأنور الجندي، وعباس خضر، ومحمد علي غريب، وأماني فريد، والعوض الوكيل، والخطاط الشاعر سيد إبراهيم، وعزيز المصري، ومحمد مظهر سعيد. ولا يكاد يصل إلى مصر مستشرق أو مسلم من باكستان أو الهند أو إندونيسيا أو أي جهة كانت إلا ويزور هذه الندوة. ومن كبار المستشرقين الذين زاروها كارلو نالينو رئيس المجمع العلمي في روما وعضو المجمع اللغوي في مصر، وعبد الكريم جرمانوس النمساوي، كما زارها الشاعر السوري عمر بهاء الدين الأميري صاحب ديوان مع الله. هكذا كانت ندوة الكيلاني، حافلة بما يناقش فيها من قضايا أدبية وعلمية، حافلة برموز المجتمع الثقافي والسياسي في مصر والبلاد الإسلامية. أما صاحب الندوة كامل كيلاني ذاته، فيقول عنه المؤرخ الأدبي وديع فلسطين: عرفت المربي الجليل كامل كيلاني منذ 14 عاما، فحببني فيه شغفه بالأدب وولعه بالتربية وحديثه المترسل الشهي وخلقه الكريم الرضي وحفاوته بأهل الأدب والقلم، عدا سماحة نفسه وصفاء روحه إذا اقتعد مجلسه بين الناس كانت له الصدارة، فهو محدث لبق وراوية يملك الأسماع وأديب موسوعي الثقافة عميق الفهم لأبواب الفكر. كامل كيلاني نسيب وحده في أصالة الروح الأدبية وعمق الدراية. رحل نقيب الأدباء كامل كيلاني كما أطلق عليه أصدقاؤه وعارفو فضله في 9 أكتوبر 1959، بعد أن ترك تراثا أدبيا ذا قيمة ومكانة لدى الكبار والصغار، وأقيم له الكثير من حفلات التأبين التي حضرها أعلام الفكر والثقافة والصحافة في مصر والبلاد العربية والإسلامية اعترافا بفضله وتقديرا لدوره التنويري. كانت آخر كلماته أبيات أملاها للأديب الصحفي الراحل إسماعيل الحبروك، أبيات يرثي بها نفسه يقول فيها: إلى النور يممنا لأكرم غاية وأنبل أهداف وقد صدق العزم، رضيت من الدنيا بصفقة خاسر وحسرة مغبون وذلك لي قسم، وحسبي من الدنيا قناعة زاهد هي العجز في حسبانهم وهي الغنم، هي الغنم عندي وهي جهد طبيعتي ولو شئت عنها حولة وهن العظم. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزت سعد الدين.